السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة الجمعة، ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فلينظر أحدنا كم يصلي على نبيه في هذه الليلة وفي يومها غد إن شاء الله تعالى، إن كنتم تحبون الله ورسوله. وهي ليلة القرآن الكريم، ليلة الروح الإلهي والنور الرباني. هذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم، هذا الكتاب كتاب المسجد وبيت المسلم. ما معنى أنه كتاب المسجد وبيت المسلم؟ معنى أننا هزمتنا الشياطين وفرقتنا الأهواء والأطماع، وغشانا ظلام الجهل، وسادنا من لا سيادة له علينا، وأصبحنا كاليتامى موزعين ممزقين من أندونيسيا شرقا إلى موريطانيا غربا. من ينقذنا؟ من يجمعنا؟ من يعلمنا؟ من يزكي نفوسنا؟ من لا أحد إلا الله. ولا يأتي يوم إلا والذي بعده شر منه. فهل من منقذ؟ فهل من سبيل للنجاة؟ عرفنا أن هدايتنا، نجاتنا، كمالنا، وحدتنا، طهارتنا، كلها تنبع من الكتاب والحكمة، الكتاب الذي هو القرآن العظيم، والحكمة التي هي أحاديث الرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم. فقد كانت البشرية قبل الكتاب والحكمة ضائعة تائها في متاهات الضلال في الشرق والغرب. ما إن طلعت شمس القرآن والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما هي إلا فترة مقدارها 25 سنة، وإذا البشرية وإذا الكون وإذا العالم تغشوه أنوار، تغشاه أنوار في الشرق والغرب، وعرفت البشرية العدل والطهر والحق والصفاء والطهارة والكمال والعز بالكتاب والحكمة. والحمد لله تعهد الله لنا بحفظ هذا الكتاب فحفظه، والله ما نقصت منه كلمة بلها ولا حرف واحد. وحفظ لنا حكم النبي صلى الله عليه وسلم، هيأ لها رجالها فحفظوها ووضعوا لها قوانينها الضابط لها لتقوم الحجة لله على البشرية، حتى لا يقولوا ما عرفناك ما عرفنا كيف نعبدك. فحفظ الله الكتاب وحفظ أهل السنة والجماعة، إذ قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة منصورة، لا يضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. ما العلة؟ ما الحكمة؟ ما السبب يا رجل الإسلام؟ العلة أن تبقى الحجة لله يوم القيامة. لو انقرض الإسلام كما انقرضت اليهودية والنصرانية ولم يبق ما يعبد الله به ويطهر النفوس، لقالت البشرية يوم القيامة: ما أرسلت إلينا من رسول، ما وجد من يعرفنا بك، ما وجد من يعلمنا محابك ومصاخطك لنتقرب إليك بفعل المحبوب وترك المكروه. فحفظ الله الكتاب والسنة وحفظهما برجال هيأهم لتقوم الحجة له يوم القيامة. هذا الكتاب كتاب المسجد حيلة من الحيل الرفيعة. ما هذه الحيلة؟ صحنا وبكينا وتضرعنا وندبنا خدودنا في الشرق والغرب يا أمة الإسلام، يا أمة القرآن، بيوتكم يجب أن تكون مختلفة عن بيوت الكفار، حرام أن تكون بيت المؤمن كبيت الكافر. اتقوا الله، خافوا، طهروا بيوتكم من الأغاني والمزامير والرقص والصور والتماثيل. التلفاز والفيديو والدش والهواء والصحن الهوائي أصبحت بيوت المسلمين كبيوت الكافرين، قل ما يذكر الله فيها. ونتج عن ذلك تطلع الأولاد إلى العهر والبنات والنساء وحب الدنيا، وأصبحنا يقلدنا المرأة تجد كأنها يهودية، شاهدت عاهرة في التلفاز أو الفيديو تريد أن تكون مثلها، حتى عينيها تغيرها كل يوم بالأحمر والأخضر. إلى أين يذهب بكم؟ أنسيتم أنكم تريدون السماء وغيركم يريد الأسفل من الأرض والكون؟ كيف تعرجون الملكوت الأعلى؟ وما نفع، بكينا اشتكينا، المجلات الخليعة الصور عاهرة من لندن في المجلة يتسلمها الأب ويعطيها لمرأته تقراها، يعطيها لبنته. أعوذ بالله، إلى أين؟ حتى أصبح لا فارق بيننا وبين من لا يؤمنون بالله ولقائه. ما الحيلة؟ الحمد لله، قالوا ظهرت صحوة في العالم الإسلامي، صحوة إذ كانوا سكارى وصحوا. الصحوة أيضا قامت على ألا تربية، على ألا إرشاد وترشيد، فانقسمنا، هذا إخواني، هذا سلفي، هذا كذا، هذا كذا، والسب والشتم والطعن والنقد والأكل. لا إله إلا الله، ما المخرج؟ فسيسر الله تعالى سبيل الخروج إن أردنا أن نخرج من الفتنة. ف فهذا الكتاب ولكم أن تسموه حيلة، واتركوا الماسونية تسمع الصليبية والعلمانيين قولوا نعم هذه حيلة، حيلة نريد أن نطهر بها بيوت المؤمنين. فكل طالب علم يشجع أهل البيت بأن يوجد هذا الكتاب بين أيديهم، وأن يجلسوا ساعة في 24 ساعة من ليلهم أو نهارهم يبكون مع الآية والحديث، يرددونه ويتلون ويحفظونه ويسألون عن ما أراد الله من هذا الكلام، ما أراد رسوله بهذا. وكل يوم يرتقون مرقة جديدة، يوم يتخلون عن الكذب، يوم يتخلون عن حب الدنيا، يوم يتخلون عن الكبر، يوم يتخلون عن الشرك والخرافة، يوما فيوما فيوما قطعا سوف يصلون إلى قمة الكمال. تحزن الماسونية، تندب حظها، تحولت البيوت إلى مساجد، ما الذي حصل؟ لا تسمع فيها أغنية عاهرة ولا صوت ماجن ولا صورة لكافر ولا، وأصبح يتلى فيها القرآن ويتلى فيها الحديث وأهلها يصلون متحابين، ماذا نصنع؟ نقول لهم موتوا بغيظكم، موتوا بغيظكم. وننتقل إلى المساجد، هذا كتاب المسجد. لو أن أهل القرية وما أكثر القرى في ديار الإسلام قرى أهلها أميون فيهم الضلال والهداية والحق والباطل والمعروف والمنكر خليط، لما؟ لأن الأنوار الإلهية ما غمرت تلك القلوب، ما أنارت تلك البيوت، لا بد من الجهل. كيف يصبح أهل القرية كأسرة؟ إن بكى واحد بكوا جميعا، إن ظمئ واحد ظمئوا كلهم، إن عري اعتروا كلهم، متى؟ كيف؟ بالكتاب والحكمة. والله الذي لا إله غيره لا يتم معروف ولا كمال إلا على نور الكتاب والسنة. يا شيخ مذاهب في الغرب والشرق ساد أهلها أرونا أين وصلت الشيوعية؟ أين وصلت الاشتراكية؟ أين هبطت الديمقراطية؟ أين الأمن وأين الرخاء وأين الطهر وأين الصفاء وأين الصدق وأين الوفاء؟ الجرائم التي ترتكب في أمريكا وأوروبا والصين واليابان وفي كل بلاد الكفر، خم الكون منها من الخبث والعبث والظلم والشر والفساد. من يقول كذا تشير إلى ماذا؟ إلى الهوى. ولا علة إلا أنهم ما عاشوا على الكتاب والحكمة. فلو أن طلبة العلم وما أكثرهم في هذه الصحوة يفهمون كما تفهمون، يعقلون كما تعقلون، ويدعون إلى أن يدخل هذا الكتاب كل بيت وكل مسجد، ويحتلون المساجد ويدعون أهل القرية أن يحضروا بنسائهم وأطفالهم، هيا نجدد عهدنا بالله ورسوله، انتهت الحياة الباطلة، غابت الشمس، هيا إلى بيت الرب. فيحمل رجل أطفاله وما أتوا ويذهب إلى المسجد، ويجلس المؤمنات وراء ستار وأبناؤهن أمامهن والفحول أمام ذلك، والمربي على كرسيه أو منصته، ويرددون الآية كما نرددها حتى تحفظ ويشرح لهم معناها ويبين، وتوضع أيديهم على المطلوب منها يوما بعد يوم، يوما بعد يوم، يألفون بيوت الله، يألفون حب الله، ينتقلون من حال إلى أخرى. والله ما تمضي سنتهم إلا وهم ربانيون، أنوارهم كأنوار الكواكب في السماء، لأن مفعول الكتاب والسنة ما يمكن أبدا أن يتخلف، سنن لا تتبدل. الطعام يشبع النار تحرق، الماء يروي، الحديد يقطع، الكتاب والحكمة يهديان إلى الكمال. سمعتم؟ بلغوا علماءكم، لا قل لهم لا تنتقدوا أبدا الكتاب ولا تنظروا إلى فيه، ما هو إلا حيلة فقط أتيحت لكم. اجمعوا الأمة في بيوت ربها، اجمعوا الأمة في مساجدها، قولوا كما نقول حيلة هذه لتجتمع الأمة. فإذا أصبح أهل القرية كلهم في بيت ربي، بقي زاني، بقي مجرم ولص، ما يبقى، هم كلهم في بيت الرب. لما ما نقوم بهذا؟ على كل حال اسمحوا لي إذا رفعت صوتي، وما أنا إلا متألم مثلكم. والآن الليلة ليلة القرآن وإلا لا؟ ليلة الروح الإلهي، القرآن هو روح من الله وإلا لا؟ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. هل حياة بدون روح؟ ولو في البعوضة، كيف يحيا البشر بدون روح الله؟ ما يحيا. الكتاب نور وإلا لا؟ آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلناه. هل يهتدي من يمشي في الظلام بدون نور؟ والله ما يهتدي. ها هم العرب والمسلمون من قرون وهم يتخبطون، أذلة، ممزقون، لأنهم يمشون في الظلام، أبوا النور. السنة ما تدرس عندنا ولا نعرفها قرون عديدة. البخاري يقال البركة، أما القرآن لا يقرأ إلا على الموتى فقط، مات فلان هاتوا الطلبة يقرؤون. أما أن يجلس واحد مع أخيه يقول له من فضلك أسمعني شيء من كلام الله، ما فيه. والآن مع قول ربنا تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أهل البيت أو المسجد لما يرددون هذه الآية، هذا الصوت يعدله أصوات العواه والمجرمين والكافرين؟ هذا الصوت يرفع إلى الملكوت الأعلى؟ هذا الاجتماع والله الذي لا إله غيره، لو اجتمعتم على قناطير الذهب والفضة وجمعتم البشرية كلها على أن ترقى هذا المرقى، والله ما وصلت. ماذا أنفقنا على اجتماعنا الليلة؟ لا شيء. وإذا بالملائكة والله لهي تحفكم هكذا لو كنتم ترونها. الرحمة قد غشيتكم، هل سمعتم ضجيجا؟ هل رأيتم ظلما؟ هل انكشفت بينكم عورا؟ هل تحدثتم في باطل؟ لما غشيتنا الرحمة؟ وأعظم من هذا أن الله تعالى الآن يحدث الملائكة عنكم، إذ قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله كما تلوناه ويتدارسونه بينهم كما نتدارس إن شاء الله، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ما الذي ينقص أمة الإسلام إذا التزمت بهذا المبدأ واتبعت أوروبا وأمريكا؟ إذا غابت الشمس وقف العمل، وقف دولاب العمل، أغلقوا أبواب المتاجر، أوقفوا المصانع والمزارع، وأقبلوا ساعة إلى بيت ربكم. ماذا تربحون؟ أرباحا والله لا تقاوم ولا تقدى ولا تعرف. حسبنا أن الملائكة الآن تصلي علينا: اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، إلى أن تخرجوا من بيت الله. كيف نحصل على هذا؟ المقاهي، الملاهي، الحدائق، الأباطيل، تلك أمم ميتة انقطع رجاؤها عن السماء، لا تذكر الملكوت الأعلى ولا الدرجات العلا، لأنها جهلوها وأعموها وأصموها. أما أمة القرآن نسمع الله يقول: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفي صلاة الصبح اليوم يقرأ الإمام بتلك الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ونحن إلى الهبوط: ومن يطع الله والرسول والله ليواكب أولئك المواكب. لما؟ لأننا خرافيون، أحلام وآمال. لما؟ لأن طاعة الله وطاعة الرسول توفر لك زكاة نفسك وطهارة روحك، لأنك تطيع الله في أوامره والرسول في تعاليمه، وتلك هي مواد التزكية وأدوات التطهير للروح البشرية. وطاعة الله والرسول بترك المحرمات والتخلي عنها، هذا يبقي الزكاة والطهرة كما هي، ما تتلوث مرة ثانية. ومع حكم الله الصادر منذ الأزل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وكل إلينا تزكية أنفسنا وإلا لا؟ قد أفلح من زكى نفسه، أنت المسؤول عنها. هنا تقرير المصير، ليس يوم القيامة. كل بالغ عاقل من رجل أو امرأة هو الذي يقرر مصيره اليوم بنفسه. إن عمل على تزكية نفسه وأخذ يوميا يزكيها فزكت، تهيأ للملكوت الأعلى، يقبله الله عنده. وإذا أهملها وأفرغ عليه أطنان الذنوب والأوساخ والأدران، الكلام البذيء والسلوك المنحط، نفسه تصبح كنفس الشيطان، هذه ترقى إلى السماء، مستحيل. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها ما لهم؟ لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، حتى يدخل البعير في عين الإبرة. هذا مستحيل ولا لا؟ أصبعك لا تدخل في عين الإبرة، تدخل بعيرا كاملا. كذلك صاحب الروح الخبيثة من جراء الشرك والمعاصي يستحيل لهذه الروح أن تدخل السماء. والقضية قريبة، من يمت منكم الليلة أو غدا لا قدر الله موتكم سوف يقف على الحقيقة كما هي. إذن وقال ربكم، وقال ربكم، من ربكم؟ الله الذي خلقنا ورزقنا وخلق الكون والحياة لنا، واسمه الله جل جلاله، وله أسماء 99 اسم المحروم من لا يحفظها ولا يعرفها. قال ماذا قال لنا؟ ماذا قال لكم يا عبادة؟ ادعوني استجب لكم. ما تفرحون؟ من لم يفرح ميت. الحمد لله ان ربنا اي خالقنا او لسنا بمخلوقين، رازقنا او لسنا بمرزوقين، كيف ننساه؟ يقول لنا ادعوني استجب، ادعوني اطلبوني سألوني حاجاتكم استجب لكم. نقول لا لا لا، ما ندعوك ولا استجيب، اعوذ بالله. انت ما تستطيع ان تستقل لحظة واحدة عن الله. اذا الحمد لله، قال ادعوني استجيب، وعد الصدق الذي يعد به عباده المؤمنين. ولكن ادعوني وحدي، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. الله الله، قبل 50 سنة لو كنتم أحياء وتسمعون المؤمنين والمؤمنات كيف يدعون، يا ربي، يا سيدي عبد القادر، يا الله، يا رجال البلاد، يا الله، يا فاطمة، يغيظون ربهم إغاظة. الأعمى المتسول الشحاد جالس عند باب المسجد والمصلون يدخلون ويخرجون، وهو يا الله، يا رجال البلاد، لوجه الله، لوجه عبد القادر. لا إله إلا الله، كأن كلمة لا إله إلا الله لا يفهم أحد أو لا معنى لها. الحمد لله الذي يذكر اسم مع اسم الله داعيا أغاظ الله، أهان الله، ما وثق فيه ولا آمن به. إذن ادعوه وحده يستجب، بشرط أن لا تسأله إثما من الآثام، قل اللهم إني على أن نلعن الشيخ الفلاني أو نذبحه، على شرط أن لا تسأله إثم من الآثام ولا قطيعة رحم. إذا دعوت إياك أن تسأل الله أن يعينك على إثم، كأن تقول اللهم يسر لي أن أفتح مخمرة، اللهم يسر لي وظيفة في البنك الفلاني، أعوذ بالله. لا إثم تسأل ولا قطيعة رحم، وبعد ذلك اسأل ما شئت حتى شراءك نعلك أو شسع نعلك، اسأل الله الثوم والبصل إذا ما عندكم في البيت. وعندنا تعاليم تبين لنا استجابة الله تعالى، ما هي؟ إن علم وليك مولاك ربك الذي أرحم بك من نفسك أن ما سألته فيه فيه خير لك، حالا أو مآلا أعطاك، وإذا كان ما فيه خير يغشك يعني يعطيك، حاشا لله أن يغش أولياء منزه عن هذا. كم من إنسان يا ربي يا ربي زوجني بليلى يا ربي يا ربي، وهي عفيت لو تزوج ألا ذبحته، فالله عز وجل ما يعطيه. قل كيف دعوته ما يعطيه؟ لأنه يعرف أنها ما تنفع تضر. آخر يسأل الله كذا كذا، والله يعلم أنه لو أعطى ذاك لهلك فيه فيصرفه، يحزن ويتأسف يقول سألت. تبهتم؟ فهو تعالى إن رأى الخير فيما طلبت أعطاك، وإن رأى فيه شرا لك صرفك. ولكن بعد دعاك يضيعها سبهللا بلا فائدة؟ لا، إن كان هناك بلاء نازل يتوقع نزوله لك حسب قضاء الله في كتاب المقادير، دعوتك يرفع بها بلاك. مصيبة يتوقع نزولها في يوم ما، تلك الدعوة الصادقة الحارة يدفع الله بها ذلك البلاء. وإن قلت كيف القضاء والقدر؟ كتب الله في كتاب المقادير أن بلية ضخمة تصيب فلان وسوف يدعونا ونصرفها عنه، والله العظيم. فلهذا اسأل وادعو الله فقط، لا تقول استجيب أو لم يستجب، استجاب الله لك. فلهذا كان عمر يقول أنا لا يهمني الاستجابة، أنا يهمني التوفيق للدعاء فقط، أن ندعو. إذن وإذا ما فيه بلاء مكتوب، فإن دعاك ماذا تعوض عنه؟ يرفعك الله درجات، بدل مليون كيلومتر ترتفع مليون ونصف. الجنة درجات أو كلكم في مستواها؟ إنهم يتراءون منازلهم كما نتراء الكوكب الغابر في السماء. فهمتم ولا لا؟ يتراءون، ذاك منزل أبو جميل، انظر انظر كالكوكب في العلو، وإلا الكون قليل صغير. إذن ما من مؤمن يدعو الله عز وجل على النمط الكفي التي يدعى بها الرحمن، لأن يغيظه بذكر اسم معه والعياذ بالله، ويكون موقن بالإجابة، لأن الله يسمع نداء ودعاء، ولم يسأل بقطيعة رحم ولا بإثم، إلا أعطي واحدا من ثلاثة: إن كان ما سأله فيه خيره حالا ومآلا أعطاه مولاه، إن كان ما فيه خير صرفه ما أعطاه وعوضه، إما أن يدفع عنه بلاء بهذا الدعاء إن كان هناك بلاء كتب عليه، وإما أن يرفع درجات التي يرفع إليها الصالحون والصالحات بإيمانهم وجهادهم وصبرهم، يرفع هو بالدعاء. الآن فهمتم معنى قول ربنا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ثم قال اسمع: إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي دعائي. وهل الدعاء عبادة؟ الدعاء مخ العبادة. الحديث ضعيف، لكن خلي علماء المخ يعرفون. هل يمكن يحيى الإنسان بدون مخ؟ والله ما كان. هل دعاء عبادة بدون دعاء تنبع؟ ما تنبع، مخ العبادة. وفي الحديث الصحيح: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، من لم يسأل الله يغضب. مضت سنون ونحن نبين للناس لما الدعاء هو العبادة، أمسك علي أسكت، أو مثل أنت، تمثل أنت، قم، هذا يمثل، هذا القاموس، صدها. خليك أنا أجيب، أنت أرفع يديك. هذا الذي تنظرون إليه رافعا يديه إلى أين؟ إلى الله. الله فوق سماواته ولا لا؟ لو كان يعرف أن الله تحت الأرض أو عن يمين أو شمال كما يقول الحلوليون والزنادقة والملاحدة والكفار لما قال هكذا، قال هكذا أو هكذا. هذا إيمان وإلى لا؟ بأن ربه فوق الملكوت. ثانيا، خلي يديك هكذا، ما ينفع هذا. لو يحط لك شيء في يديك كيف يديك؟ ما هكذا، تكفف. اللي بعض الإخوان يعمل هكذا، لو يوضع شيء في يديك كيف يضع؟ هذا العبد يدعو الله عز وجل مؤمن بأن الله يسمع كلامه، ولولا إيمانه بأن الله يسمع دعاءه يدعوه يؤمن بأن الله يسمع نداء دعاءه. ثالثا، هذا العبد لو رأى غير الله ينفعه ويعطيه حاجته لما رفع يديه، لمد يديه لا فلان وفلان، أليس كذلك؟ إذن هذه الصورة معناها أن العبد فقير، فقير وإن كان الملك والسلطان، فقير كيف؟ لولا فقره لما رفع كفيه، أليس كذلك؟ هذا أكبر مظهر من مظاهر الفقر، والله يحب أن نعلن عن فقرنا. يا أيها الناس أنتم الفقراء. إذن تكفف، مهما كنت غنيا إذا رفعت يديك أنت فقير، هذا الواقف فقير والمسؤول غني، لولا غناه يمد يديه إليه. إذن نقرأ: هذا فقير والله غني، هذا مؤمن بأن ربه فوق الملكوت وأنه يسمع الدعاء وأنه يجيب النداء، كل هذا تقرأونه، وأنه لا يؤمن بكائن يعطيه حاجته ويقضي سؤله، كل هذا يفهم من الدعاء. فلهذا أصبح الدعاء هو العبادة ولا لا؟ هو العبادة. اجلس. الدعاء هو العبادة. فلهذا يغضب الجبار أن تقول يا الله ويا رسول الله، يا رب يا فاطمة، يا فلان ويا سيدي فلان، أغضبت ربك عنك، أهنته، سويت به مخلوقاته. وأنت تعلم والله يا قاموس لو تقف 1000 سنة وأنت يا سيدي عبد القادر، يا سيدي عبد القادر، والله ما يسمع صوتك ولا يرى وجهك ولا يقدر أن يعطيك حبة عنب، لعلي نواهم، والله له هذا. لو علم الله أن نبيا أو ملكا أو رسولا وليا يعطينا لقال ادعوني وادعوا فلان وفلان يستجيبون لكم. بل علم رسوله قل إنما أدعو ربي ولا أشرك بأحدا. إذن وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون ما يدعون الله تعالى. بعض الناس لا بأس أن ننكت علينا، أيام يكون ما عنده عمل ويكون فقير ومحتاج، دائما يديه للسماء، ما إن يحصل على وظيفة قال ما يرفع يديه، عيب هذا، نقص. بالأمس كنت تدعو الآن بطلت. عندنا مثل مدني، كنا والبلاد ما فيها إلا فضل الله، منعت العراق مدها، منعت الشام إردبها، منعت مصر مثلا قنطارها، أعدنا نحن أهل الديار كما بدأنا، كما أخبر أبو القاسم حفنة التمر. يجي المهاجر لوجه الله من اليمن، من الشام، من المغرب، ما عنده عمل كذا، يصلي في الصف الأول ما يفوته، دائما في الصف الأول. ينظر إليه أحد المواطنين المدنيين الصالحين يعرف وجهه مصفر وحاشته، قل له أنت ماذا تفعل؟ يقول لا شيء، تعال عندنا في الدكان. تبهتم؟ نستأنس بك وتعيننا ساعة، والذي رزق الله تعيش منه. إذن ينزل في الدكان، الآن أصبح شبعان، كيف يعمل؟ يصلي في باب السلام، من السلام عليكم يشعر فين الصف الأول في أبواب المساجد. إذا غاضبه أبو عبد العزيز أسكت وإلى ردك للصف الأول، تتأدب وإلى رجعك للصف الأول، أنت بين خيارين. انتبهتم؟ فأيام الشدة يبقى الدعاء كأيام رخاء. أمس كنت محتاج، اليوم استغنيت، الآن الدعاء بأن يبارك لك ويوفقك ويزيدك ويحفظ لك، أما تنساه انتبهوا لهذه الزلة. عرفنا كثيرين أيام كانوا محتاجين يدعون، لما شبعوا ما في حاجة، الله يعلمهم وإن لا ممكن يؤدبهم في يوم من الأيام ويدعونه فلا يستجيب لهم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، الجواب سيدخلون، سين للتأكيد والتحقيق، سيدخلون جهنم. كيف؟ أذلاء صغيرين حقيرين، داخلين بمعنى أذلاء حقيرين. لما ما يدخلون رؤوس مرفوعة؟ لأنهم تكبروا عن الله، ما انحنوا، ما رفعوا أيديهم، ما ركعوا ولا سجدوا، إذن يدخلونها داخلين أذلاء صاغرين حقيرين. والله كما تسمعون، واقرأوا إن وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، أخبر عنهم، سيدخلون جهنم داخلين. إذن مع الشرح، قوله تعالى وقال ربكم، أي قال خالقكم ورازقكم ومربيكم ومعبودكم الذي لا يستحق العبادة غيره، وقوله ادعوني أي سلوني حوائجكم أستجب لكم فأقضيها لكم، إذ أنا ربكم وأنتم عبادي. وقوله تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي، إخبار منه تعالى بأن الذين يحملهم الكبر على أن لا يدعوا الله تعالى ولا يعبدوه بما شرع لهم من صنوف العبادات التي تزكي النفس، أي تزكي أنفسهم وتعدهم للسعادة والكمال في الدارين، هؤلاء سيدخلون قطعا نار جهنم، ويدخلونها أذلاء مهانين صاغرين جزاء تكبرهم الذي منعهم من دعاء الله تعالى والضراعة إليه، ومنعهم من عبادته المطهرة للأرواح المزكية للنفوس. ولما لم يعبدوا الله ما زكت نفوسهم بل خبثت، فلذا كان مصيرهم جهنم داخرين، أي صاغرين ذليلين فيها. هذا المعنى واضح، هذا هو الشر. إرشادات المربي، من هذا المربي؟ الذي يجلس في بيته أو تجلس في بيتها بين أخواتها وأولادها ويقرأون الآية الليلة وغدا الحديث طول العام، لأن الكتاب فيه 365 آية وحديث، واشتملت على العلوم والمعارف كلها. تبهتم؟ لا تقول درسنا سنة وما عرفنا الغسل، والله تتعلموا. لا تقول درسنا سنة وما عرفنا التجارة، والله تعرفها. ما تقول درسنا سنة وما نعرف السياسة، والله تعرفها، لأن هذا نور الله. انتقينا الآيات والأحاديث فتشمل كل ما يحتاج إليه المؤمن، ولكن سنة كاملة وأنت مربوط في المسجد أو في البيت تتعلم الهدى سائلا الله ضارعا له أن يعلمك ويفتح عليك، وتطلب هذا كله له من أجل أن تلحق بالملكوت الأعلى، لا وظيفة ولا مال ولا شرف ولا منصب. إذن اقرأ أيها المربي الآية قراءة مرتلة كما فعلنا حتى يحفظها كل المستمعين. ثانيا اقرأ الشرح قراءة متأنية ووضح معاني الجمل وفسرها واسجد واقترب، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. إذن السجود كذا، ومنها ساعة يوم الجمعة، ساعة في يوم الجمعة 60 دقيقة من طلوع الشمس إلى غروبها، لا يوافقها مؤمن وهو يصلي ويسأل الله شيء لا أعطاه. وعندنا حيلة، إذا تأخذ حيل تحصلوا بي على مطلوبكم أو ما أنتم في حاجة إليها، ساعة ما وافاها عبد مؤمن يدعو الله وهو يصلي إلا استجاب الله له. الحيلة الجمعة هذه غدا، ادخل أنت من صلاة من الفجر، صلي وابقى في المسجد إلى أن الضحى الساعة 11 وأنت تصلي وتدعو. الجمعة الآتية ادخل من 11 وابقى تصلي وتدعو تصلي وتدعو إلى قبل العصر بساعة، انتبهت؟ الجمعة الثالثة من تلك الساعة إلى الليل وأنت تصلي وتدعو، حصلت عليها ولا لا بد ضبطها. أما عندك سحر تقول هي يوم 11 أو 1 ما فيه، في أخبار تكون بعد العصر لكن ما هي، هذا مما أخفاه الله لحكمة حتى ما تقصدوها فقط كليلة القدر. جماعتنا ليلة القدر يحتفلون يوم 27، من أين لكم من 27؟ ثم تريد أن تضحكوا على الله، لا تصلوا التراويح ولا تتهجدوا ولا تعتكفوا وادخلوا يوم 27 وخذوها، هذا يصح؟ هذا الراقب الباكي الطالب يتململ ويتمرق في التراب حتى يحصل، ما هو بالحيل. سادسا ذكرهم بأن الداعي باقي في الخامس ماذا قال؟ وليلة القدر، زيد وكذلك ما بين الأذان والإقامة، إذا أذن المؤذن وقبل أن تقوم الصلاة أدعو في هذا الوقت، والله لندعو أعظم الحاجات في هذا الظرف، تبهتم؟ حال الصيام، الصائم له دعوة، ما ندري، لكل صائم دعوة تقبل له في ذلك اليوم، لكن قبل الإفطار أقرب، تبهتم؟ أذن المؤذن أدعو الله تعالى وتناول التمرة. المريض له دعوة أيضا ما دام مريضا، كذلك المريض. المسافر في سبيل الله، خارج في سبيل الله، حتى التاجر من أجل أسرته في سبيل الله، إذا كان قد وقف نفسه على الله، لأن من أوقف نفسه على الله هو يضرب الأرض بالمسحات لله، تبهتم؟ هو يكيل ويزين لله عز وجل، فهذا سفره لله، المسافر له دعوة، فكيف إذا كان سفر لعمرة أو زيارة المسجد النبوي؟ من باب أولى. إذن سادسا ذكرهم بأن الداعي إذا لم يدعو بإثم ولا قطيعة رحم وكان مطعمه ومشربه من الحلال فإن الله ينجز له ما وعد فيستجيب له، إما بإعطائه ما سأل أو برفع بلاء عنه أو برفع درجة عالية كما علمتم سابقا، انتبهتم؟ إذن فاذكروا هذا، وليكن كل واحد منكم وربي في بيته، والكتاب موجود. الحمد لله والصلاة والسلام على خير رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سلفني 100 ريال. عجيب. سائل يقول وأظن زائر يا شيخ يقول هل يجوز للنساء أن تكشف عن جلدها وأن لا تلبس الجوارب وأن تدور في الأسواق على هذا الحال أفيدونا جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يجوز للمرأة المسلمة التي تلد وتحيض صغيرة أن تكشف عن وجهها ويديها وتتجول في الشوارع والأسواق والدكاكين أو لا يجوز؟ والله ما يجوز، لا بد وأقل شيء تنتقب، وإلا الأولى بها أن تضع خمارها عن وجهها وتقضي حاجتها وتعود، إلا إذا كانت عجوز بنت 70 و80 هذه عندها بطاقة بيضة من ربها. تعرفون هذه البطاقة ولا؟ في أي صورة؟ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا لكبر سنهن فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. أعطاهن إذن ومع هذا رغبهن في أن تبقى في ملاءتها السوداء حتى القبر. قال دخلت المسجد مع الأذان الثاني، هل ننتظر حتى يفرق المؤذن وإلا ندخل في ركعتي تحية المسجد؟ الجواب مهما دخلت ادخل في الصلاة، وإن كان المؤذن يؤذن أنت تؤدي سنة قبل ما يقف الإمام على المنبر وتصبح في حرج، عجل صلي ركعتين خفيفتين. قال امرأة خالي جميلة وكذا وكذا، هل يجوز لي أن أكل معها ويكشف عن وجهها ونصافحها؟ وهو يجوز ولا ما يجوز؟ ما ندري. إذا كان إذا مات خاله أو طلقها يجوز له أن يتزوجها؟ فلا يجوز له أن يراها إلا مستترة. وإن كان إذا مات خاله تحرم لا يجوز أن يتزوجها حينئذ فلا مانع. إذا كان الأخ ابن أمك وأبيك عبر عنه الرسول بالحام بالموت، لا يسمح لك أن تريه وجه امرأتك أو يخلو بها، فكيف بموت خالك وعمك؟ بعيد كل البعد. نعم. شوف الوقت. الدعاء للميت إذا كان هذا الميت طفلا، إذا كان الميت طفلا ماذا يدعو له؟ يقول إذا كنا نصلي على طفل صلاة الجنازة ماذا ندعو لهذا الطفل؟ هذا نحفظ عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن السلف أننا نقول اللهم إنه عبدك ابن عبدك ابن أمتك، أنت خلقته ورزقته وأنت أمته وأنت تحييه، هذا توسل. اللهم فاجعله لوالدي سلفا وذخرا وفرطا وأجرا، وثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما، ولا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. ونزيد اللهم ألحق اللهم ألحق اللهم ألحقه في لا في كفالة إبراهيم. على كل حال لا بد وأن يكون الدعاء في الحقيقة للأبوين للطفل، لأن الطفل ناجي بحمد الله تعالى. اللهم ألحق بالصالحين في كفالة أبيه إبراهيم، وأبدله دارا خيرا من داري وأهلا خيرا من أهله، وعافه من فتنة قبره ومن عذاب جهنم وأبد على. معاشر الأبناء والإخوان، ألوح لكم بال100 ريال هذه، لأن الذي يدعو إلى معروف يجب أن يقدم هو. لكم أخ أصيب بحريق في بيته، مات أحد أطفاله وزوجته والطفل الآخر في المستشفى وما بقي له في بيته شيء، فطلب بعض الإخوان قالوا لو تعرض هذا على المؤمنين ليساعدوا أخاهم، فمن عنده شيء هذا هو المكان الذي يجمع فيه.